وأنزل الفرقان. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القرآن في استهلال السورة فقال نزل عليه، جاء فقال وأنزل الفرقان، ليدل على أن للقرآن نزولين: النزول الأول حين نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الوجود، النزول الثاني حينما كان ينزل النجم القرآني ليعالج حدثا من أحداث الكون مع الدعوة المحمدية. وحينما تكلم الحق عن التوراة والإنجيل وقال إن القرآن جاء مصدقا لها، قال هي هدى للناس، فأي ناس هؤلاء؟ لا شك أنهم الناس الذين عاصروا هذه الدعوة. نقول وإذا كان القرآن قد جاء مصدقا لما فيها ألا يكون هداية لنا أيضا؟ نقول نعم هو هداية لنا، ولكن الهداية منا بتصديق القرآن لها، حتى لا يكون كل ما جاء فيها منسوب إليها إليها إنه حج علينا. نقول له لا، الذي يصدقه القرآن هو اللي حج علينا. يبقى هدى للناس معناه الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب، ونحن إذا جاءت مصدقا القرآن لها يبقى إذا إحنا مؤمنين بما فيها بتصديق القرآن لها. حين يقول الحق سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان يدل على أن الكتاب أي القرآن سيعاصر مهمة صعبة. مدام فرقان، كلمة فرقان لا تأتي إلا في وجود معركة، وعايزين نفرق بين هدى وضلال، حق وباطل، شقاء وسعادة، استقامة وانحراف، يبقى لازم كده. إذن فكلمة الفرقان تدل على أن الفرقان إنما القرآن إنما جاء ليباشر مهمة صعبة، وهو أنه يفرق بين الأشياء، بين الخير وبين الشر. ما دام يفرق بين الخير والشر يبقى فيه لازم خير ومعسكر له، وفيه شر ومعسكر له، لازم كده. ما دام موجود خير ومعسكر له وشر ومعسكر له يبقى فيه فريقين، يبقى لابد أن يأتي للفريق الذي سيتعب الحق نضالا وجهادا ليتكلم عنه. فقال بعدها وأنزل الفرقان، وقال اسمه هو فرقان ليفرق بين الحق والباطل. خلاص، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. جت منين دي التذييل ده ليه في الآية؟ قال لك مدام فرقان لا بد أن يفرق بين حق وباطل، والحق له جنوده وهم المؤمنون، والباطل له جنوده وهم الكافرون. الشر جاي منين؟ جاي من الكافرين، يبقى لازم يتكلم عن الذين كفروا. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والعذاب إيلام، ويختلف قوة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب. ولد يضرب ألم مش زي شاب يضرب ألم، مش زي راجل كبير يضرب ألم، كل واحد يناسب الله. فإذا كان العذاب صادر من قوة القوى وهو الله، يبقى ده لازم عذاب لا يطاق، عذاب لا يطاق. لهم عذاب شديد والله عزيز أي لا يغلب على أمره، ما فيش قوة تانية تقف تقول له لا بلاش دي. عزيز ايه؟ ذو انتقام. قول الحق سبحانه وتعالى انه قيوم يقوم بشؤون خلقه ايجادا وامدادا، بناء مادة وايجاد قيم، لا بد ان يتفرع عنها أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا. أمال هيقنن ليه؟ أمال القيوم عشان يعمل ايه؟